الأخ يسأل عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ما يصنع أهل المحطات إذ يضعون لمن يعبي عندهم البنزين، يضعون له كرتون فائنة كرتونين، أو يغسلون السيارة يمسحونها؟ فأنا تحدثنا عن هذه المسألة مرة وقلنا ما هناك دليل واضح على المنع، وأن الصواب الجواز، وأن الصواب الجواز، لأن هذا أمر معلوم لا قمار فيه، أمر معلوم لا قمار فيه. وقلنا إذا كان يترتب على إغار صدر الآخرين أو ضرر يمنع من هذا الباب، لا من باب صورة المسألة، فصورة المسألة ما في شيء يمنع، والراجح جوازها.